تشهدوا مدت بساطا من الترحيب كبارا سلوا عن العلم كم صرحا بنته له من جامعات فصارت للعلا دارا العلم فيها كينبوع مفجرة لسقيما نهلوا قد سال أنهارا لسقيما نهلوا قد سال أنهارا تفيض على الأنوار أنوارا وتحتفي بالبلاج الصبح إسفارا إمارة سميت كالشمس شارقة فزادت الشمس تشريفا ومقدارا فزادت الشمس تشريفا ومقدارا منارة الفكر في درب الثقافة لا لا تعجبوا من ضياء شعاع أفكارا صارت مثالا حضاريا ورمز هدى حتى تناقلها الرعون أخبارا يبيت في حضنها التاريخ مبتسما فهي التي حفظت ماضيه آثارا وقيضت لتراث الأقدمين يدا فشيدت لحمى التاريخ أسوارا فشيدت لحمى التاريخ أسوارا أرض تفيض على الأنوار أنوارا وتحتفي بالبلاج الصبح إسفارا إمارة سميت كالشمس شارقة فزادت الشمس تشريفا ومقدارا فزادت الشمس تشريفا ومقدارا فيها التطور والعمران شامخة آثاره كيف لا تزداد إعمارا كأنها نخلة في الأرض ضاربة جذورها فاستطال الجذع إصرارا أكرم بها وبحكام إذا حكموا ساروا مع الحق عدلا حيثما سارا أرض لها الخير مكتوب ولا عجب أن يسكن الله أرض الخير أخيارا أن يسكن الله أرض الخير أخيارا بانبلاج الصبح إسفارا إمارة سميت كالشمس شارقة فزادت الشمس تشريفا ومقدارا فزادت الشمس تشريفا ومقدارا أرض تفيض على الأنوار أنوارا وتحتفي بانبلاج الصبح إسفارا.